ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أخلص وجهه لله تعالى. سر الحقيقي إخواني في الأفعال في الأعمال الإخلاص. كلما ازداد العمل، كلما ازداد صاحب العمل إخلاصا في عمله، ظهرت بركة عمله في حياته، أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا إيش؟ هذا مدح في الباعث، مدح في الإخلاص، باعث العمل وهو محسن، هذا مدح في إصابة العمل الشرع. فالعمل حتى يقبل لا بد أن يكون باعثه حسنا وهو الإخلاص، ولا بد أن يحسن صاحبه فيه بأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو محسن، أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا يصح العمل بدونهما، إخلاص وإحسان، إخلاص الباعث وإحسان في طريقة العمل اتباع الشرع. أن تعمل على علم، على نور، أن تعمل على نور من الله تعالى، ألا تخبط خبط عشواء في العمل، ألا تعمل العمل بحكم أنه تقليد للآباء، الناس يعملون عملت، لا، علمت أن الله يحب هذا العمل فأعمله، وأعمله نيتي خالصة لوجهه، حينئذ يكون حالك ممن يدخل تحت عموم قول الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال وهذان الشرطان لا يصح العمل بدونهما، والصواب دائما يكون متابعا للشريعة، فمن تابع الشريعة وصح ظاهره بذلك وكان باطنه مخلصا وصحيحا كظاهره كان عمله مقبولا. ولكن إذا فقد الإخلاص كان منافقا. إذا إنسان ظاهر عمل في الشريعة لكن ليس عمله لله، هذا منافق. وإذا فقد المتابعة ومخلص لكن ليس بمحسن، نيته صحيحة لكن عمله ليس فيه إحسان، ليس فيه إصابة الشريعة. قال وإذا فقد المتابعة كان ضالا جاهلا، ومتى جمعهما كان عمله عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. ولهذا قال واتبع ملة إبراهيم حنيفا. متى يتبع الإنسان ملة إبراهيم؟ لما يكون محسن مصيب بالسنة، مصيب بشرع الله، وممن أخلص وجهه لله، ممن اجتمع فيه الأمران، إخلاص النية وحسن المتابعة. قال الله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، كما قال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ما معنى الحنيف؟ الحنيف المائل عن الشرك قصدا، أي تاركا له على بصيرة. هذا هو الحنيف الذي يميل عن الشرك بعلم، أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد. الناس اليوم نسأل الله العافية، ما أكثر الشرك في حياة الناس، وصدق الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من باب الترغيب في اتباعه عليه السلام، لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له سبحانه، فإنه انتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة. إذا الخليل الذي يتخلل حبه قلبك، هذا هو الخليل. ولذا إبراهيم اتخذه الله خليلا، وهي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه به في قوله وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف في تفسير قول الله تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وفي كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير. ولذا قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، كان أمة عليه السلام. قال البخاري عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح معاذ فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم، ما دام أن إبراهيم هو خليل الله تعالى فهذا الله يحفظه، ما دام أن إبراهيم هو خليل الله فالله جل في علاه يحفظه. قال قرت عين أم إبراهيم. وقد ثبت في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر ابن أبي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم، أن يريد نفسه صلى الله عليه وسلم، خليل الله. فالخلة مرتبة لإبراهيم عليه السلام ومرتبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولكن صاحبكم خليل الله، أو لكن صاحبكم خليل الله. وجاء من طريق جندب بن عبد الله بسنده إلى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة مرتبة عظيمة